ارفعوا أصواتكم للصلاة على محمد وآل محمد. لتعجيل فرج إمام زماننا الثانية بأعلى أصواتكم. لقبول أعمالنا من أولها إلى آخرها الثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. وأنتم جالسون في هذا المشهد الشريف في هذه البقعة الطاهرة، افترض نفسك الآن جالسا بين يدي إمامك موسى بن جعفر وهو يتحدث إلى هشام بن الحكم. أنا لا أستبعد أن بعض الحاضرين المؤمنون في هذا العصر، لا أستبعد أن البعض منكم أقرب إلى الله عز وجل من بعض أصحاب أئمة أهل البيت. الآن لأصحاب الحسين عليه السلام بكربلاء مزية، الإمام ما وجد أصحابا أبر وأوفى من أصحابه، ولكن أنتم في هذا العصر أولا آمنتم بسواد على بياض كما يقال. فرق بين من رأى المعصوم بعينيه، رأى منه الكرامة، سمع حديثه الشريف، رأى من الآيات ما رأى، وبين إنسان جاء في القرن 21 لم يرى إماما، لم يسمع صوت إمام، إنما آمن من خلال الأدلة والبراهين. هذا نعم امتيازنا نحن في هذا العصر. ولهذا النبي في حديث هكذا يعبر عنا، لعل هكذا في الرواية، بأنه نحن إخوانه، له أصحاب وله إخوان. نحن في هذا العصر من هذه الجهة لنا مزية، هذا أولا. وثانيا في هذا العصر حقيقة كما تعرفون القابض على دينه كالقابض على الجمر. الشهوات هذه الأيام لا تقاس بسنوات سابقة. الإنسان حقيقة من الصباح إلى الليل كم يعاني من مقاومة الحرام والشهوات. ولهذا أقول لكم بحق، لا تجعل نفسك بأقل من مستوى أصحاب أئمة أهل البيت. يعني بعد هذه المحاضرة إن ذهبت إلى الحرم الشريف وقفت أمام قبر موسى بن جعفر عليه السلام، قل يا مولاي تلطفت بهشام وبغيره من أصحابك، أريد منك أن تنظر إلي نظرة ولائية تصلح بها شأني، أصلح به شأني كله دنيا وآخرة. أئمتنا عليهم السلام مظهر الإرادة الإلهية، ليس الكلام الآن في الإرادة التكوينية، ولكن هذه من المسلمات. أئمتنا عليهم السلام لهم ما لهم من القدرات التي لا نحتملها نحن، وأنا أحتمل والله العالم القرآن الكريم عندما ذكر قصة آصف بن برخية عفريت من الجن الذين عرضوا على سليمان إحضار عرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه أو قبل أن يرتد إليه طرفه ليرفع هذا الاستغراب الإمام نعم ليس بأقل من ذلك العفريت عفريت من الجن له هذه القدرة فكيف بأئمة أهل البيت عليهم السلام لا قياس في البين. إذن أردت بهذه المقدمة القصيرة لا ننسى أن حديثنا جولة في وصايا إمامنا موسى بن جعفر في وصاياه لهشام بن الحكم. سلوا أئمتكم في مشاهدهم المقامات العالية. نعم اليوم جاءني أحدهم بعد صلاة الظهرين وشكى غضبه. الآن قبل قليل جاءني أحدهم وشكى لي وهمه خياله. عادة يلتمسون الدعاء للشفاء من المرض وغيره، اجعلوا سطح الهمة أعلى من ذلك. هذه الأمراض قد تشفى ببعض العقاقير، نعم دواء صغير يذهب عنك الوجع والألم. سلوا أئمتكم ما هو أرقى من حوائج الأجسام. الآن نرجع إلى موضوع حديثنا، كلام إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية المفصلة يذكر مسألة العقل، دليل العاقل التفكر ودليل التفكر الصمت. وإمامنا بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه أو قبل ذلك نعم يذكر مسألة العقل نعم وقيمة العقل. أولا اسمحوا لي في حركة في بيان سريع نذكر موقع العقل من الوجود الإنساني. أولا ما المراد بالعقل؟ هنا مباحث مفصلة. أولا البعض يغلب عليه الجانب العقلي بمعنى يتكئ على عقله كثيرا، العقل هو الحكم في كل شيء. طبعا هذا المعنى لا نقبله، العقل له سقف. رأيتم هذه الصواريخ تنطلق في الجو إلى سقف معين ثم يعود إلى الأرض، الصواريخ لا تصل إلى الشمس مثلا. مدى العقل مدى محدود، بالعقل ندرك بعض الأمور البديهية، ندرك بالعقل الحسن والقبح، أما أن نحكم العقل في كل شيء هذا أمر مرفوض. ولهذا الذين تعبدوا بالعقل في كل الأمور لم يستوعبوا حقيقة المعراج، الإسراء والمعراج، النبي كيف ذهب إلى هذه السماوات العلى، نعم كيف تنفس، كيف خرج من جاذبية الأرض، كيف انتقل في ليلة نعم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كل هذه الأمور مخالفة لما يحكم به العقل. العقل لا يقبل انتقال جسم من مكان إلى مكان نعم بهذه السرعة الهائلة. إذن لابد أن نعتقد أن للعقل دور وفي مساحة معينة، ومع الأسف هذه الأيام هناك طبقة من المؤمنين أو قل شبه المؤمنين كلما ذكرت له مسألة سألك عن الفلسفة، ما فلسفة هذا الحكم؟ والعقل كما قلنا لا يجيب. إنسان خرج منه الدم جرح في إصبعه عقمه بأقوى المعقمات والمطهرات في العالم. هل يمكنه أن يحكم بطهارة البدن؟ لا، لابد أن تصب عليه الماء. نعم، هناك في باب القتل، القتل من أعظم الجنايات، الدم ثم العرض ثم المال. إنسان هتك العرض، قام بعملية الفاحشة، يحتاج إلى 4 شهود لإثبات هذه العملية. ولكن في مسألة القتل نكتفي بشاهدين. ما الفلسفة؟ القتل أعظم من الزنا، ولكن هذا شهوده أقل. الصوم أهم من الصيام. المرأة صاحبة العذر، تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها. ما الفلسفة؟ لا نعلم. ونعم، الأحكام الشرعية مليئة بهذه الأمور. المؤمن يتعبد. علم فلسفة الحكم أم لم يعلم فلسفة الحكم؟ هو عبد مطيع للمولى. واتفاقا، لو علمت فلسفة الحكم وعملت بالمسألة لم تكن متعبدا حق التعبد. من لا يشرب الخمر خوفا من تشمع الكبد، من لا يأكل لحم الخنزير خوفا من الدودة الشريطية كما يقال، هذا ما عاد متعبدا. التعبد كما يقول أحدهم من أصحاب أئمتنا عليهم السلام يظهر تعبده. يقول: لو أن الإمام قال لي نصف هذه التفاحة حلال ونصفها حرام أنا أقبل. هل يعقل تفاحة كاملة نصفها حلال ونصفها حرام؟ نعم، هؤلاء قوم متعبدون، وصل التعبد بأحدهم ذلك عندما رأى قعود الإمام لا يثور، لا يقوم على خليفة الجور. جاء للإمام وكأنه عاتب: لماذا لا تخرج معك الأنصار؟ على كل، أمر أحدهم أن يدخل التنور والنار فيها مسجورة. دخل التنور وجلس، طبعا خرج منها سالما. أراد الإمام أن يقول: هذا المتعبد يدخل نفسه في التنور المشتعل بالنار تعبدا بأمر إمام زمانه. طبعا هذا التعبد خاص بالمعصوم. إياك أخي العزيز، أختي الكريمة، إذا سمعت من أحدهم مقولة واحدة فيها خلاف التعبد اضربه عرض الحائط. رأينا البعض يتبع إنسانا يأمره بحكم غير شرعي غير المعصوم. إذا أمرك بغير الشريعة هذا شيطان في شكل آدمي. إياك وإياك، لا تقل هذا ولي، هذا له معجزة، هذا له كرامة، هؤلاء قطاع الطرق، دعهم أيما فر عنهم فرارك من الأسد. أرجع وأقول كلامنا في غلبة هذا الجانب، التعقل بالمعنى المذموم. إذن المؤمن يستعمل عقله في الاعتبار، مصباح يرى به الطريق. رأيتم إنسان في ليلة مظلمة أمامه مصباح ويجعل المصباح أمام عينه ينظر إلى المصباح؟ نقول: أنت إنسان لا عقل لك، المصباح اجعله أمامك، تحرك واجعل المصباح وسر خلف هذا المصباح. إذن العقل بالعقل نستدل على ماذا؟ على ظواهر هذا الوجود وارتباطها بالله عز وجل. فدت نفوسنا إمامنا موسى بن جعفر كيف يتكلم عن العقل. الذين يتهموننا ببعض الأمور نحن قوم نغلب التعبد، نحن قوم فينا غلو، نحن قوم نقدس أئمة أهل البيت على حساب التوحيد. هؤلاء في وهم وخيال. إمامنا صلوات الله وسلامه عليهم يقول: يا هشام يا هشام، إن الله عز وجل أكمل للناس الحجج بالعقول. الأنبياء أرسلوا، الكتب السماوية أنزلت، ولكن من الذي يستفيد من طريق الأنبياء وكتبهم؟ أصحاب العقول. الإمام صلوات الله عليه جمع في حديثه الآيات التي فيها تعقل صلوات الله عليه، وكأن الإمام يريد أن يقول: نحن أصحاب القرآن. آيات كثيرة من القرآن أذكرها لكم بشيء من التوضيح. إن في خلق السماوات والأرض، الإمام يستشهد بهذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن المؤمن لا ينظر إلى السماوات والأرض نظرا مجردا، ينظر إلى السماوات والأرض نظرة كما يقال جسرية، كأن هذا الوجود جسر يوصله إلى الله عز وجل. عالم الذرة، عالم الفلك من المنحرفين، من الكفار، من المشركين. أنا قلت: هؤلاء عيونهم آلة جامدة. كيف؟ المنظار الفضائي يريك النجوم. المنظار الفضائي عبارة عن حديد وزجاج وغيره وحاسوب. الذي لا يعقل لا ينبهر بعظمة الله عز وجل، هذا الإنسان كالحاسوب الجامد. المؤمن ينتقل من هذه المظاهر إلى صاحب هذه المظاهر، من الكوكب إلى المكوكب إن صح التعبير إلى صاحبها. الآية تقول: إن في لآيات لقوم يعقلون، يعني هذه الآيات لقوم يعقلون. الذي لا عقل له قلنا هذا عينه والآلة الصماء على حد سواء. يقول يا هشام: قد جعل الله عز وجل ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أيضا الإمام جاء بشاهد فيها كلمة يعقلون. الإنسان إذا اعتقد حقيقة بمدبرية الله عز وجل، ألا يعيش حالة الارتياح في هذا الوجود؟ نحن مشكلتنا ماذا؟ مشكلتنا أنه لا نرى هذه اليد المدبرة. موسى عليه السلام كان يعيش القلق وفرعون خلفه والبحر أمامه، لو كان قلقا مضطربا لما كان من أولي العزم. ولكن بالله عليك، هل لك من حل؟ العدو من ورائك والبحر أمامك، أين المهرب؟ إما القاتل وإما الغرق. هل كان يخطر في بال أحد أن الطريق اليبس يمر من خلال البحر؟ أنا لا أستبعد أن موسى بنفسه قد لم يكن يتوقع هذا المعنى، ضرب عصاه وإذا بالطريق يسلكه كالصحراء اليابسة. الذي له هذا العقل حقيقة يرتاح إلى مدبرية الله عز وجل. وقصة إبراهيم في المنجنيق لحظات ويتحول إلى فحم يحترق في النار، يأتيه جبرائيل: هل لك من حاجة؟ لو كنت أنت مكان إبراهيم لقلت: يا جبرائيل أقسم عليك بالله عز وجل، انظر إلى حالي أنا بأية حال، أوصل الخبر إلى رب العزة والجلال، قل لله ينجيني. ولكن إبراهيم الخليل كما يقال في عرفنا هذه الأيام بكل برودة أعصاب قال: أما إليك فلا، اذهب، ليس لي شغل بك. هذا العقل الإبراهيمي جعله مرتاحا إلى مدبرية الله عز وجل. إذن من آثار التعقل إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام يقول: نعم، أنه هذا العقل يدلك على مدبرية الله عز وجل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة: وما الحياة الدنيا إلا لعب، إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إخواني اسمحوا لي في لحظات والوقت ينتهي سريعا، لا ندري ماذا نصنع، نريد أن نأتي بوصايا موسى بن جعفر عليه السلام لهشام. إخواني أخواتي، لو فتحتم عيونكم الباطنية حقيقة رأيتم أنفسكم في خسر مستمر. إن الإنسان لفي خسر، كل عمل لا ينتقل إلى القبر والآخرة هذا لهو ولعب، كل أمر لا يتحول إلى زاد للآخرة أنت في لهو ولعب. لو أنشأت أكبر شركة استثمارية على وجه الأرض وهدفك من ذلك جمع المال، أنت لاهي، أنت لاعب. أي فعل، أي حركة لا يتحول إلى رصيد في الآخرة هذا لهو ولعب. ولكن هذا المعنى من يعرفه؟ أهل العقل. رأيت صبية عادة، البنت الصغيرة لعبتها بالدمية، إذا أخذت منها دميتها تكاد تموت من البكاء. رأيتم طفلة صغيرة بيدها دمية جميلة، عندما تأخذ الدمية تبكي بكاء الثكلى. ولكن عندما تدخل الجامعة تتخرج ترى هذه الدمية في زاوية الغرفة، نعم ترى أن هذا أخذ مكانا في الغرفة، ترميها في سلة المهملات. هذه الدمية في يوم من الأيام كانت توجب لها البكاء الشديد، الآن ترميها في المزبلة، تقول: مالي وللدمى. ما الذي جرى؟ تعقلت، أصبحت امرأة مثقفة عالمة. نحن إذا صعدنا في طريق القرب درجات ووصلنا إلى البلوغ الباطني، الدنيا تتحول في أنظارنا إلى دمية. كثير من الأشياء نراها دمى، ولكن متى؟ بعد كما يقال خراب البصرة، بعد فوات الأوان. المؤمن في ساعة الموت يرى الدنيا وكأنها لحظات، منام مر عليه. نعم، كل فعل تفعله، تعالوا في جوار موسى بن جعفر عليه السلام، عاهد الله عز وجل ببركة إمامين. أنا قلت لبعض الإخوان: المشهد الذي فيه إمامان البركات مضاعفة، أرض بغداد، أرض سامراء، أرض البقيع، هذه فيها تميز لأنه البركات مضاعفة. يعني إمامنا الجواد عليه السلام عطاؤه مع عطاء جده، لا، لكل عطاؤه. إذا وقفت أمام قبر محمد بن علي الجواد خذ ما تشاء، ثم عرج على قبر جده وخذ ما شئت عطاء مستقلا، هذا عطاء وهذا عطاء. الإمام الهادي له عطاء مستقل، وولده أبو محمد العسكري له عطاء مستقل، اعلم هذا المعنى. ولهذا إن رق قلبك عند أحد الإمامين لا تقنع، اذهب للإمام الآخر وأعد الكرة، نعم، أطلب منه تمام الطلبات، نعم، من جديد. أرجع وأقول في هذا المشهد المبارك، عاهد الله عز وجل أن لا تعمل فعلا، لا حركة، لا سكون، لا أكلا، لا شربا، لا نوما، إلا وهو مرتبط بالحياة الآخرة. كيف ممكن؟ لماذا تنام الليل بلا نية؟ حول النوم 8 ساعات إلى عبادة. أولا توضأ، اجعل منامك كأنه في المسجد، اجعل فراشك كمسجدك، وثم قل: يا رب، إن لم أنم هذه الليلة كيف أقوم لصلاة الليل؟ كيف أكد لعيالي غدا نومي الليلة مقدمة لعبادة آخر الليل؟ إذا نومك هذا ليس من اللهو واللعب، هذا أمر جدي. عندما تأكل الطعام هذه النية لأتقوى بها على العبادة والعمل. إذن بإمكانك أن تجعل وجودك من الصباح إلى الليل يصب في طريق العبودية. ولهذا في الروايات يقال: المؤمن كالنخلة، كل جزء من النخلة يستفاد منه، هكذا المعروف، من رطبها، من سعفها، من جذعها. المؤمن كالنخلة، كل ساعة، كل وجوده، كما قال عيسى بن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت. إذن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى هذه الحقيقة، أنه الذي يعلم زخرفية الحياة الدنيا ولهوية الدنيا هم أصحاب العقل. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: يا هشام، يا هشام. ثم خوف الذين لا يعقلون عذابه فقال: ثم دمرنا الآخرين. عفوا، بعد هذه الفقرة: يا هشام. ثم بين أن العقل مع العلم فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. كثيرون له علم، هذا العلم إخواني إن لم يكشف لك الطريق لا قيمة لهذا العلم. سل الله عز وجل علما مؤثرا. العلم تارة يحرك وتارة لا يحرك. إنسان مشلول على هذه، نعم، ينقل من مكان إلى مكان من خلال هذه العربة النقالة. إذا رأى أمامه نارا علمه لا ينفع. لماذا؟ يقول: أنا مشلول، أين أذهب؟ النار تأتي وتأتي وتقترب إلى أن يرديه قتيلا. لماذا؟ لأنه هذا لا قدرة له على الحركة. الذي عنده شلل في الباطن حقيقة، مشلول الجوارح، هذا لا يؤسف عليه. بين قوسين أذكر بعض الحضور يشتكي، يقول: أنا عندي عاهة مستمرة، إما مرض بدني إما مرض نفسي. أقول: لا ضير، الأمراض المستمرة للمرض العابر، صداع الليلة ينتهي، الذي له آفة في بدنه نفسيا كان أو جسميا، هذا أقوله لذوي العاهات والأمراض إن شاء الله يذهبون هذا اليوم بعد هذا المنبر وهم راضون. اعلم أنك مغمور في رحمة الله عز وجل في كل لحظة، رب العالمين يخصك بالنظرة. هذا ليس من عندي، من قول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك ماذا؟ هم المفلحون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، كل آن يمر عليك والرحمة الإلهية تنزل عليك، هنيئا لك. ولكن البعض بتبرمه يفقد هذه المزايا. المهم ليس الكلام في هذه النقطة. أقول الإنسان المشلول باطنيا، أي لا عزيمة له، لا قدرة له على أخذ القرار، هذا الإنسان لا يصل إلى درجة. احضر آلاف المنابر ماذا ينفعك؟ اسمع آلاف المحاضرات ماذا ينفعك؟ المشلول هذا تلتهمه النيران، هو يعلم أن النار محرقة سيتحول إلى رماد بعد قليل، ولكن لا همة له، أو قل لا قدرة له. الآن كيف نصل إلى هذا المقام؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل. إجمالا من عمل بالواجب وترك الحرام، وعمل بالمستحب وترك المكروه قدر الإمكان، هذا صاحب همة. يعني حقيقة من يقوم الليل، لا أقول دائما، بعض الأوقات قيام الليل حقيقة عناء، وأي عناء. في جوف الليل أحدهم كان مثلا يقوم مجنبا يريد أن يصلي صلاة الليل في بعض البلدان الباردة، سمعت البعض كان يحتاج إلى الغسل الواجب، لا يجد الماء إلا في حوض جليدي متجلد كأنه القطب الشمالي، يعمل حفرة في الحوض بمقدار غطس إنسان، ويدخل في هذا الحوض المائي المتجلد ويخرج، المهم يريد أن يصلي صلاة الليل بهذه الهيئة، هل هذا أمر هين؟ ولهذا تقول الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولهذا أصحاب الليل هم من أقوى الناس، أشراف أمتي أصحاب الليل وحملة القرآن. إن شاء الله نعاهد أنفسنا من هذه اللحظة أن نكون من أشراف أمة النبي. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، السلام عليك وعلى ولدك محمد بن علي الجواد. كعادتنا في باقي الأيام نتوسل إلى هذا بهذا الإمام ثم نذكر مصيبته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي، يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا 3 مرات، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها. ابن يا دهر عذرك لي فاني رايتك غير بر بالكرام رميته بسهم الغدر بغيا كرمي الصيد في البلد حرامي فبعض بالسجون قضى وبعض وأي سجن عاشه إمامنا لا يعرف الليل فيه من النهار فبعض بالسجون قضى وبعض بحد السيف دعم إثر دامي لكن إذا ذكر الحسين فأي عين تصون دموعها صون احتشامي. الكل بكى على سيد الشهداء حتى قال الشاعر أي المحاجير لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجرا حجري أنا قتيل العبر لا يذكره مامين إلا ويستعبر أقول سيدي أبا عبد الله المؤمنون حينما يذكرك تهمل دموعهم لكن حينما يذكرك حفيدك بقية الله في الأرضين وهو القائل لأن دبلك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دمع. هذا حال إمامنا لكن ما حال أمه فاطمة كأني بها تنادي من الوالد والقلب لهف ودور عذبني وين ما كان أولا على ابني المات عطشان مو بس عطشان وركضت عليه الخيل ميدان هالناح يا زهرة على من هالتناحي نوحك على المسمام لا نوحك على حسين حنيت وناديت والدمع بالخد بادي انت سألوني يا خليك كلهم أولادي لكن مصاب حسين صوتي في فادي أعظم علي لا نعين ناعي على حسين. من الأولين والآخرين وضاعف عليهم اللعنة والعذاب الأليم.